إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ظاهرة مستشرية وسمة غالبة ومرض فتاك وداء عضال وخلق ساقط، بغيض إلى الله، بغيض إلى رسول الله، بغيض إلى الفطر الصادقة، يأباه الشرفاء ويمقته العقلاء وتمجه أنفس النبلاء، يهين أصحابه ويذل أربابه ويسري بمروجيه. إنه الكذب يا عباد الله، الكذب آفة من آفات العصر وسمة من سمات التدني. إنك حينما تتأمل الكذب وآثاره تدرك لماذا مقته الإسلام ونهى عنه العلام، تدرك عظمة هذا الدين وروعته وإحكامه. فتعالوا إلى لحظات صادقة ولكن مع الكذب، وإلى دقائق غير كاذبة ولكن مع الكذب، وسوف ترون أن الكذب أساس كل شر وسبب كل بلاء، وأنه شريك في جل الأدواء ومعظم بلاء الزمان وأكثر مهاب الردى. فهل صد الناس عن الدين وشكك في الرسالة وكذب الأنبياء إلا بأسباب الكذب؟ وهل النفاق إلا معتقد أساسه الكذب ويبنى على الكذب؟ وهل الرياء إلا عمل خلف بالكذب فيتظاهر أنه لله وهو لغير الله؟ وهل البدع والخرافات إلا ثمرة للكذب على الله ورسوله؟ وهل التجني على الوحي والنيل من الصحابة الكرام إلا بالكذب؟ وهل شوه الدين ونفر من الإسلام إلا بالكذب؟ وهل الحملات الشرسة اليوم على المسلمين والتخويف منهم والاتهامات لهم إلا بأسباب الكذب؟ وهل استبيحت بلدان وانتهكت أعراض ونهكت احتلت الاوطان وسلبت خيرات الا بالكذب. وهل تبث مئات الشاشات وعشرات القنوات الا الكذب؟ هل يتناقل عبر كثير من مواقع الانترنت الا الكذب؟ وهل شوهت سمعة الناس ونطخت كرامة فئات إلا بالكذب؟ وهل كرهت الشعوب حكامها وولاتها إلا بسبب الكذب؟ وهل يفوز مرشح بنسبة 99% إلا بالكذب؟ وهل تهور أناس وانغمسوا في مستنقع الإرهاب إلا بالكذب عليهم وتقليب الحقائق لهم وإيهامهم أنهم في جهاد مقدس؟ وهل نهبت أموال الناس إلا بالكذب؟ وهل أصبحت كثير من البيوت تنام على جمر الفقر والقهر إلا بسبب الكذب؟ وهل فسدت المودة بين المسلمين شعوبا وأفرادا إلا بالكذب؟ وهل حشيت عقول أجيالنا من خلال الأفلام والمسلسلات والصور المتحركة إلا بالكذب؟ وهل ضاعت الثقة بين المسلمين إلا بالكذب؟ فأصبح المسلم يمسي ويصبح وهو لا يكاد يصدق أحدا ولا يثق بأحد حتى بأقرب الناس إليه. وهل كره الناس التجارة والشراكة والمداينة والتعاون إلا بأسباب الكذب حينما يغشون ويحتال عليهم وتبتز أموالهم؟ وهل محقت بركة البيع إلا بسبب الكذب؟ وهل فسدت العلاقة في كثير من البيوت وتشتتت أعداد من الأقارب وخيم الفراق والطلاق عند كثير من الناس إلا بأسباب الكذب؟ كذب المفسدين والنمامين والمحرضين والحاسدين. وهل تكره الزوجة زوجها ويكره الزوج زوجته في كثير من الأحيان، بل وينقطع حبل المودة إلا بسبب كذب أحدهما على الآخر؟ هل رأيتم عباد الله، هل رأيتم أشد مقتا وأمضى مرارة من امرأة تثق بزوجها وتصدق له وتعطيه مشاعرها ومحاسيسها بل وحياتها، ثم يخدعها ويكذب عليها ويبتزها؟ وهل رأيتم أشد مقتا من رجل يصدق لامرأته ويقضي عمره يحسن إليها ويسعى ليسعدها ويضع ثقته فيها، ثم تكذب عليه وتغشه بل وتخونه؟ أيها الناس، ما الذي غرر بكثير من بنات المسلمين فذهب بشرفهم ودنست سمعتهم إلا حينما يأتي الكذاب المحتال المخادع المتظاهر بالحب المدعي أنه يريد الزواج بها فيتلاعب بمشاعرها حتى يصل إلى مراده، ثم يركلها بقدمه ويصبح كاذبا في كل ادعائه؟ وهل أفرى كثير من الناس وتضخمت أرصدتهم إلا بالكذب؟ وهل فالكفر والنفاق والرياء والفجور والبهتان والخديعة والمكر والظلم والخلف والغش والزنا والسرقة والتحايل والغيبة والنميمة، كلها أمراض أستاذها الكذب. ولو بحثت وراء كل مصيبة وتحت كل خطيئة فستجد أنها مترطخة بالكذب مغلفة به، بل هو أساسها وبنيانها وعمادها. وهنا تبدو روعة هذا الدين، هنا تبدو عظمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أراد الله أن تكون أهم صفة له في الجاهلية وفي الإسلام أنه الصادق الأمين، وأن يلقب ثاني رجل بعده بالصديق. فها هو صلى الله عليه وسلم يؤكد أن الكذب صفة للمنافق وليست للمسلم، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وحينما نتأمل هذه الثلاث نجد أنها جميعا قامت على الكذب. ثم يشرح صلى الله عليه وسلم أثرا من آثار الكذب القبيحة وسببا من أسباب تحريمه، فيقول: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فتصور نفسك يا عبد الله، لو يكتب اسمك في مقر عملك أو دراستك في لوحة العرض أن فلان ابن فلان كذاب، فكيف لو يكتب في السوق؟ كيف لو يعلق على باب المسجد؟ كيف لو يكتب على جميع شاشات القنوات الفضائية لمدة أسبوع أو شهر؟ إذن فكيف بك إذا كتبت هذه اللوحة المزرية هناك عند رب العالمين، هناك حيث تراها الملائكة وتراها البشرية منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى قيام الساعة؟ فلان ابن فلان أو فلانة ابن فلان كذاب أو كذابة. يا الله، على النساء بالذات، ماذا يدور في مجالسهم؟ ما يحدث في مكالماتهم؟ ماذا يجري في لقائهم؟ فهل تخيلتم وتخيلتم هذه الخاتمة الفاضحة؟ أيها الناس، ويعظم إثم الكذب حينما يكون على الله تعالى أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا عجبا لأناس يتطاولون ويحللون ويحرمون ويجيزون ويمنعون دون علم أو تثبت. قال الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقبح الكذب ويزداد إثمه حينما يكون من رجل عظيم أو ذي هيئة أو في مكان مسؤولية، حيث لا حاجة به إلى الكذب، وحيث أن كذبه يتعدى ضرره إلى الناس. فيقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، أي فقير متكبر. أما حينما ننظر إلى تحذيره صلى الله عليه وسلم من الكذب في تعامل الناس فيما بينهم، فإنه أمر ترتعد له القلوب وترجف له الأبدان، فيقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: المنان، المنان بعطيته الذي يعطي الناس ثم يمن عليهم، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل إزاره. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة قد أعطي بها أكثر مما أعطى، أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها أي ليأخذ بها مال رجل، ورجل منع فضل مائه. فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وقال صلى الله عليه وسلم: أربعة يبغضهم الله تعالى: البياع الحلاف، أي الذي يكثر الحلف في البيع، البياع الحلاف، والفقير المختال المتكبر، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. فالكذب خلق مقيت بغيض، ولكنه يزداد بشاعة وجرما إذا صاحبه الحلف بالله تعالى. واسمع، واسمع يا من يتهاون بالكذب أو يستسيغ الكذب، بل اسمعوا يا من يرجو لقاء الله ويخشى عقابه. قال صلى الله عليه وسلم: قال: رأيت كأن رجلا جاءني فقال لي: قم. فقمت فإذا أنا برجلين، أحدهما قائم والآخر جالس، بيد القائم كلوب من حديد يلقمه في شدق الجالس أي في طرف فمه، فيجذبه حتى يبلغ كاهله، ثم يجذبه مثل الجانب الآخر فيمده، فإذا مده رجع الآخر كما كان. فقلت للذي أقامني: ما هذا؟ فقال: رجل كذاب يعذب في قبره إلى يوم القيامة. فاحذروا الكذب، احذروا الكذب، واحذروا قول الله تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أسأل الله العظيم أن يرزقنا ألسنة صادقة وقلوبا واعية، وأن يجنبنا الكذب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن أنواع الكذب المنتشرة بين الناس الكذب لإضحاك الجلساء. فعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له، ويل له، ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له، ويل له. فويل لمن أغضب الخالق ليفرح ويضحك مخلوقا مثله، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه دون إكثار، ولا يقول عليه الصلاة والسلام إلا حقا. والصحابة والتابعون ومن بعدهم كانوا يمزحون ويضحكون ولا يقولون إلا صدقا. ومن هذا الكذب لأجل إضحاك الناس ما يعرف عند الغرب الكافر بكذبة أبريل، إلا أن هذه عادة ذات جذور دينية وثنية، وللأسف أنه يقلدهم فيها بعض الجهلة من المسلمين في وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت بحجة المزاح، وهم بذلك يحيون سنن الكافرين ويخالفون أخلاق المؤمنين وسنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، مع ما يصاحب تلك البدعة من الاعتداد بتقويم الكفرة ونشر ثقافتهم وأخلاقهم الرديئة. فينبغي الحذر والتحذير من عادات الكفار، خصوصا إذا كانت ذات جذور عقدية، وعدم المشاركة بشيء من ذلك، بل والإنكار على من فعل ذلك وتوضيح الحق له. وإن تعجب فعجب فعل بعض الناس في هذه الكذبة عندما يكذبونها، حيث يقولون هذه كذبة أبريل، وكأنهم يستحلون الكذب في هذا الشهر والعياذ بالله. ومن يعتقد حل الكذب فهو على خطر عظيم. اعلموا أيها الناس أنه لا يوجد كذب أبيض، فكله أسود مظلم حارق مهلك يجر الويلات والنكبات. أيها الناس، وهناك أمور يقع فيها الناس ولا يحسبونها كذبا ويتساهلون فيها، كدعوة الصغير لأخذ شيء وليس مع الداعي له شيء. فعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي، قال: فذهبت لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. فلينتبه الآباء والأمهات إلى هذا، ونربي أبناءنا على الصدق. فهذا الصحابي الجليل عبد الله بن عامر رضي الله عنه قد روى لنا بنفسه ما جرى مع أمه حين كان صغيرا، إذ أن الصغير شديد الحفظ لما يسمع والتقليد لما يرى. ومن التساهل في الكذب التحدث بكل ما يسمع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومن التساهل في الكذب الكذب في المفاخرة لإظهار الفضل، وكذلك الكذب للتخلص من المواقف الحرجة، كحال من يكذب على والديه أو مدرسيه أو مسؤوليه خوفا من العقاب أو العتاب. أيها الناس، إن علاج الكذب لمن هو واقع فيه أن يعرف الكاذب حرمة الكذب عند الله وشدة عقابه، أن يعود نفسه على تحمل المسؤولية وقول الحق حتى ولو على النفس فيه مشقة أو مضرة، فإن الخير والنجاة في الصدق أن يحفظ لسانه ويحاسبه، أن يستبدل مجالس الكذب وفضول الكلام بمجالس الذكر وحلق العلماء، كذلك أن يعلم الكذاب أنه متصف بصفة المنافقين، وأن يعود الآباء والأمهات أبناءهم على الصدق بالقول والفعل، ويحذروهم من الكذب، وأنه جماع كل شر وأصب كل دم. وصدق من قال: وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للموضوعة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه، وأبعد بالبهاء من الرجال. وقال آخر: إذا ما المرء أخطأه ثلاث فبعه ولو بكف من رماد، سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فاللهم ارزقنا ألسنة صادقة وقلوبا واعية، وجنبنا الكذب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.